السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يسلمك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتاب اللقطة، باب اللقطة، كتاب اللقطة أول تبويب كان باب ضالة الإبل والبقر والغنم. وهنا يقصد اللقطة غير ضالة الإبل والبقر والغنم. فبوب باب اللقطة هكذا الكتاب والباب على معنى واحد، لكنه الأحاديث التي ذكر تحتها لها يعني انفصال عن الباب السابق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وابن عبد المجيد ثقة عن خالد الحذاء والمنازل أو منازل خالد الحذاء خالد بن مهران ثقة عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير ثقة عن مطرف هو مطرف بن عبد الله بن الشخير أيضا ثقة عن عياذ بن حمار وهو الصحابي الجليل التميمي البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل. ذا عدل أو ذوي عدل، الظاهر الشهادة المطلوبة يعني هو في شبهة. قال ذا عدل أو ذوي عدل، لأن الظاهر إذا كان شك راوي فيحمل على ما هو المعروف، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فالذي يظهر أن الشك هذا مقتون بالآية، فيقال فليشهد ذوي عدل ثم لا يغير فيه، لا يغير فيه ولا يكتم ولا يكتم، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث فيه إجمال لقطة التي ذات بال يشهد، نعم، وأيضا يشهد على صفة السرة وصفة الماعون وصفة الصندوق، أي شيء من هذا النوع. فليشهد ذوي عدل منكم كذلك يعرف ويعرف ويضبط حتى يضبطه الشهود، ثم لا يغير ولا يكتم، وما فمن يكتمها فإنه آثم قلبه، لأنه إذا كتم وقد وجب عليه أن يعرف سنة كما تأتي الرواية، فقد وكذلك لا يغير، فإذا كتم فقد آثم ولا شك فيه. فإن جاء ربها فهو أحق بها، يعني يأخذ صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، متى؟ الظاهر بعد سنة، وفي بعض الروايات جاءت بعد سنة، لكن الصحيح الراجح بعد سنة، عرفها سنة كما تأتي الروايات. نعم. ثم قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل وهو الحضرمي ثقة، عن سويد بن غفلة وهو الجعفي الكوفي مخضرم ثقة. لم يصح، هناك جاءت بعض الروايات قالوا إنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، قد يكون هذا النوع وارد والله أعلم، فيما إذا كان حضر حجة الوداع مثلا قالوا إن هذا ممكن أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يكون صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء في بعض الروايات إن بعضهم قال إن أبي رفع بي أبي حتى أراني، قال يا بني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف والذي يظهر والله أعلم إذا كان حضر على الأقل مثل هذه المجالس فيعني لا بد أن يكون رأى إن شاء الله، لكن هذا لم يثبت في السويد بن غفران أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء أنه أعطى الصدقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أيضا مثل ما جاء في شقيق بن سلمة أظن نعم الأسدي قال إنما قدم المدينة بعدما نفضوا أيديهم من دفنه صلى الله عليه وسلم ثم شهد الفتوح ونزل الكوفة ومات بها سنة 80. فقال أن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن سوحان، زيد بن سوحان العدوي تابعي كبير أيضا مخضرم، وسلمان بن ربيعة هذا الباهلي له صحبة، حتى إذا كنا خرجت مع زيد بن سوحان المخضرم وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب موضع قريب من المدينة التقطت صوتا لقى وجد صوتا لقطة فالتقطها وأخذها، فقال لي من الذي يقول؟ خرجت مع زيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنت بالعذاب التقطه، فقال لي ألقه. من الذي يكون قال هذا؟ والله أعلم، الذي يظهر أنه زيد بن سوحان أو سلمان بن ربيعة قد يكون هو الذي قال له حتى إذا كان إذا كنا بالعذاب التقطه، فقال لي ألقه فأبيته، فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أصبت، أي أدركت الصواب في التقاطك. لماذا؟ لأن مال مسلم ينبغي ألا يضيع، نعم مال مسلم له ينبغي ألا يضيع، فأصبت التقطت أنا، فيذكر استدلالا ما وقع له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فالتقطت 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته. هذا طريقة فتوى الصحابة أو طريقة بيان الحكم، أنهم كانوا يقرؤون عليهم آيات وكذلك يقرؤون عليهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم الذي يتصدى بعلمه، ليس بلازم أن يكون هو يعني في كل من العالم الكبير، لكنه إذا كان عرف يقينا مسألة، أما حضرت فلان الشيخ ابن باز مثلا فقال لي كذا وكذا لدليل كذا وكذا، فيذكر للذي سمع منه هذا الشيء، هذه هي من أحسن آداب المفتي أن يذكر الدليل حتى يطمئن الإنسان، ونحن في هذا الزمان خاصة أحوج ما نكون إلى هذا الشيء، ونعرف أن الذين ليس لهم اشتغال بالسنة كثير فيأتون في أقوالهم أشياء كثيرة من هنا وهناك وعقليات وعقيسة وكذا، فاقرأ كتاب الله وآتي بسنة رسول الله يكون الإنسان إن شاء الله قلبه يطمئن. فقال التقطت 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عرفها سنة، فعرفتها، هذا هو الذي يقيد هناك، قال ثم لا يغير ولا يكتم، فإن جاء ربها فهو في مدة ماذا إذا جاء ربها؟ عرفها سنة، فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها، فسألت أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قطان يكون كأنه يعني أبي بن كعب يقول، لكن السؤال قال لي ألقه، من الذي قال هنا؟ لم أجد من يعينه، انظروا إذا وجدتم شيء، فلم أجد أحدا يعرفه، فسألت فقال عرفها فعرفتها، يعني زيادة، فلم أجد أحدا يعرفها فقال اعرفكها، يعني عرفتها سنة فلم أجد أحدا، فسألته مرة ثانية فقال عرفها، فهذا التعريف يكون في الأشياء التي لا يخاف الفساد عليه ولو بقي إلى سنين، فالأحوط أن يكون عدة مرات أو عدة سنوات، لكنه الذي يظهر أكثر الأقوال أنه إذا كان عرف سنة ولم يدرك صاحبها فجاز له أن يتصرف فيه، بشرط أن يكون إذا جاء صاحب اللقطة يوما من الدهر فيعطيه أو يعطي قيمته. أعرف كاءها اعرف وعاءها ووكاءها أي رباطها وعددها، إذا كانت هناك فيها دنانير والدراهم أو الحلي عددها ووصفها، ثم عرفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك، يعني أنت تستعمل مثل مالك الذي تستعمله. لكن هل بعدما استعمل، بعدما عرف واستعمل، يبقى أنه إذا كان أنفدها وجاء صاحبها وثبت أن هذا صاحب اللغة التي التقطها، فما هو الذي يظهر أنه يضمنها ويعطيها؟ ثم قال حدثنا محمود بن بشار أنه قال حدثنا أبو بكر الحنفي هو عبد الكبير بن عبد المجيد معروف ثقة حا، وحدثنا حرملة ابن يحيى صاحب الشافعي رضي الله عنهما أنا قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري الثقة قال حدثنا الضحاك بن عثمان القرشي، ضحاك بن عثمان القرشي صدوق له بعض الأوهام، قال حدثني سالم أبو النضر، سالم أبو النضر ابن أمية، سالم ابن أبي أمية أبو النضر القرشي أيضا ثقة، عن بسر بن سعيد المدني، مدني ثقة عابد، عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال، عن زيد بن خالد الجهني قال سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة، فإن اعترفت أي عرفت فأدها، فإن لم تعترف فأعرف إفاصها ووكاءها ثم كلها، ثم كلها. انظروا تفاصيل، لو لم نجمع الحديث من 30 وجها ما فهمناه. فإذا هناك فهو مال الله في الحديث الأول، فإن جاء ربها فهو أخوها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، ليس فيه تفصيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يختصر في بعض الأحيان أو يكون يفصل، لكنه كل من سمع قد يختصر، فهذا ولا شك فيه. ولذلك الإمام البخاري حديث واحد يذكر في عدة مواضع لأجل أنها جاءت بالطرق المختلفة عنده، بعضها مختصرة وبعضها كذا، وهو حديث واحد قد يكون. نعم، فقالوا إنه يقطع الحديث، وهو لا يقطع، على ما هو الراجح في هذا أنه لا يأتي بالحديث إلا مكررا إلا قليلا، وإلا ربما يكون الحديث في جزئين أو ثلاثة، فكما وقع في مسموعه يأتي بالمختصر تحت الباب. نعم، فأعرفها سنة، فإن اعترفت فأديها، فإن لم تعترف فأعرف إفاصها وعاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأديها إليه، فإن جاء صاحبها فأديها إليه. هذا حديث زيد بن خالد الجهني. نعم، هناك في الحديث السابق الذي جاء في صحيح البخاري قال سمعت سويد بن شعبة عن سلمة، عن سلمة، نعم، سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب هكذا قال أخذت سرة، يعني لم يذكر القصة الذي كان حصل له أنه التقط سرة وكذا، فقال أخذت سرة لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال لي، يعني قال أبي بن كعب أخذت سرة من سرة 100 دينار أو سرة 100 دينار بالإضافة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولها ثم فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت فلقيته بعد بمكة، لا أدري 3 أحوال أو حولا، فلقيته بعد بمكة، لقيت الشخص صاحبها بعد بمكة فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. هذا الراوي يقول لا أدري، قال هو 3 أحوال أو حولا واحدا. هنا في صحيح البخاري اللي جاء باب إذا أخبره رب اللغة بالعلامة دفع إليه، ففيه قال عرفها فعرفتها ثم أدد فقال عرفها، يعني حولين، فهل يجب حولين أم حول واحد فقط؟ فإذا جمعنا الروايات فالذي يظهر والله أعلم أن الحول الواحد يكفي للتاريخ، ويتصرف فيه، لكنه إذا جاء ولو بعد سنين بعد أحوال فيجب عليه أن يعطيه وبدله إذا كان محفوظا فيعطيه نفسه، وإلا يعطيه بدله. نعم شيخنا، نعم في طريق ثاني في البخاري ذكر القصة من أولها، كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صحان في غزاة فوجد صوتا فقال لي، أنا زيد بن صحان في غزاة فوجدت صوتا فقال لي ألقي، فقال لي انظر فقال نعم لي شيخ. لكن من الاثنين قالوا أي نعم، قلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، فلما رجعنا حججنا، انظر التفصيل، فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت سرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبي بن كعب قصته على ما جاء فيه، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها هولا، فعرفتها هولا، ثم أتيت فقال عرفها هولا، فعرفتها هولا، ثم أتيت فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته الرابعة، انظر اعرف عدتها ووكاها، فإن جاء صاحبها إلا فاستمتع بها. قال عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة قال فلقيته بعد بمكة قال لا أدري ثلاثة أحوال، هنا قال لا أدري ثلاثة أحوال أو أم حولا أو حولا واحدا، لكن الصحيح عدة أحوال، ذكر هو بكل يعني الظاهر والله أعلم سلمة يكون قد نسي بعدما يكون قد روى أنه عرفتها حتى الرابعة، ثم أتيته الرابعة، فيكون هل الواجب هذا الذي نريد أن نستفهم أو نستفهم بأنه هل يجب على الملتقط أن يعرف عدة سنوات؟ الواجب ما هو؟ فإذا جمعنا الروايات فالذي يظهر والله أعلم أنه يجب عليه أن يعرف سنة فقط، إذا لم يجد فيتصرف، لكن مع ذلك بنية أنه إذا جاء صاحبها في يوم من الأيام بعد 3 سنوات 4 سنوات وعرف فيجب عليه أن يرد إليه. نعم هذا قول ابن حجر، يقول قوله ثم أتيته الرابعة قال أعرف عدتها، هي رابعة باعتبار مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثة باعتبار التعريف، ولهذا قال في الرواية الماضية أول أبواب اللغة 3، وقال فيها فلا أدري 3 أحوال أو حالا. نعم فلا حاصل على كل هذا الذي يعني نريد نفهم هل يجب عليه 3 أحوال أو أكثر من هذا، الذي يظهر أنه لا يجب عليه إلا سنة كاملة ثم بعد ذلك، لكنه إذا تورع واستغنى عنه ولا يحتاج إلى يكلفه شيء، إلا أنه قد يخاف أن يسرق أو شيء، فيجوز له إن شاء الله بعد سنة. نعم ثم قال باب التقاط ما أخرج الجرز، الجرز الفأر الكبير الذي يسمونه الجرز، أي نعم الجرز بالذال، أما الجرز الذي جاء في الآية الكريمة فهذا إلى الأرض الجرزي في سورة سجدة، فهذا يكون على أرض الناشفة والأرض التي تصلبت مع عدم المطر أو كذا. نعم فالجرز جمعه جرذان، وهي أنواع من الفار أو نوع من الفار، الفار أنواع، نوع من الفار الكبير، ما أخرج الجرز أو جرز جرز جرذان جرز جرذان. قال حدثنا محمد بن بشار وأنه قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمان وهو الحنفي صدوق يخطي، قال حدثني موسى ابن يعقوب الزمعي، هذا صدوق في نفسه إلا أنه سيء الحفظ، حديثه يكون إذا كان مدار الحديث عليه فيكون ضعيفا، قال حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله، قريبة بنت عبد الله ابن وهب ابن زمعة، نعم قريبة بنت عبد الله ابن وهب ابن زمعة، أن أمها كريمة بنت المقداد ابن عمرو ابن الأسود ثقة أخبرتها عن ضباء بنت الزبير، ضباء بنت الزبير الصحابية زبير بن العوام، عن المقداد ابن عمرو، هو مقداد ابن عمرو بن سلمة الصحابي، فهذا صحابية عن صحابي، أنه خرج ذات يوم، أي مقداد ابن عمرو خرج ذات يوم إلى البقيع وهو المقبرة لحاجته. هل كانوا يقضون حوائجهم في ما بين القبور؟ لا، ولعل ذكرت لكم عدة مرات أن البقيع كان منطقة وسيعة، وكان فيه سوق أيضا صرافة، سوق الحجامة، أول ما مر النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما قرأت الحجامة أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع، وجعفر كان كان يحتجم، فقال افطر الحاج والمحجوم، الرواية على كل حال. فالبقيع هو المقبرة، لم يكونوا يقضون الظاهر بالمقبرة، إنما هو لأن القبر له احترامه، وهناك زيارات للناس وموارد الناس، لا يجوز أن يقضي حاجته فيه وتغوط اتقوا الملاين السلاس، كل هذا لأجل هذا يقال هو المقبرة صحيح، البقيع المعروف، لكنه هناك مناطق في البقيع لم تكن فيها قبور، فكانوا يقضون حش كوكبان وكذا، جاء ذكره في البقيع، فكانوا يقضون حاجاتهم تحت أو داخل الأشجار، وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين والثلاثة، سبحان الله، يعني كانوا على قلة من الطعام، فإنما يبعر كما تبعر الإبل، وهذا ليس ببعيد يكون قد وقع، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الجوع، وكذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، على كل حال ليس ببعيد هذا، وفي غزواتهم خالد بن الوليد رضي الله عنه ذكر عنه، وكان يعطي التمر، فكان فقدنا حتى هذا التمر أيضا فكنا نأكله ورق الحبلة، فكان يضع أحدنا كما تضع الشاة، أي البعرة المتجمعة، نعم، وفيكون بعر، وإذا كان لم يكن فالظاهر الروث يكون أيضا روث الحمار، هذا مثل بعر، ويكون الروث أيضا روث البقر وغيره، الذي كانوا هو يكون لين وليس يكون مجتمع أو متماسك، فالحاصل إنما يبعر كما تبعر الإبل، ثم دخل خريبة، أي دخل هو في خريبة، أي مكان خرب، فبينما هو جالس لحاجته إذ رأى جرزا، أي الفار الكبير، أخرج من جحر دينارا، ثم دخل فأخرج آخر، ثم أخرج 17 دينارا، ثم أخرج طرف خرقة حمراء، قال المقداد فسللت الخرقة فوجدت فيها دينارا، فتمت 18 دينارا، فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته خبرها، فقلت خذ صدقتها يا رسول الله، فقال ارجع بها، لا صدقة فيها، بارك الله لك فيها، ثم قال لعلك اتبعت يدك أو أتبعت يدك في الجحر، يعني كأنك تتبعت في الجحر وأخرجت، قلت لا، والذي أكرمك بالحق، قال فلم يفن آخرها حتى مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بارك الله لك فيها. هنا أيضا هل الحديث هذا مداره على ضعيف؟ فهو ضعيف ومجهول، نعم، فالمسائل على كل حال، نعم، قريبة أنها مقبولة، ومسائل بن يعقوب الزمعي ضعيف، القصة هذه ضعيفة، لكن ما حكم ما إذا حصل الإنسان من داخل الجحر مثل هذه الأشياء؟ نعم، يبدو والله أعلم يكون حكمه حكم اللقطة، لا يكون يتصرف فيه، لابد أن يعرف إذا كان يقدر أن يعرف، أما إذا كان لا يكون هناك الخرقة كما قال، خرقة وعاء، خرقة حمراء وعاء، وسبحان الله مثل هذه القصة يحكون أن الشيخ أو كأني كنت سمعت في بعض مقاطع كلام الشيخ بن عثيمين الله يرحمه، أنه يذكر عن بعضهم حصل له هكذا، فالحاصل قد يحصل هذا لا بأس فيها، وهي تسرق في الحقيقة، نعم، الفيران أو البارة، تعرفون أنها تجر الفتيلة، فتيلة السراج، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطفئوها، فيكون هذه من أعمالها واقع. لكن ما حكمه إذا كان الإنسان وجد مثل هذه وفيها علامات أو خرقة، ربما يكون في مكتوب اسم صاحبه أيضا أو أمانة ولا أو كذا مثل هذه، فحكمه والله أعلم يكون حكم اللقاة إذا أمكن التعريف عليه. فرضنا أنها دراهم ودنانير ولم يعرف أي علامة من الوعاء والإفاس وغيره وغيرها، ففي هذه الحالة والله أعلم قد يقال أنه الإنسان قد يعرف، وإذا عرف بالفعل أن المقدار الذي قد عرف عدد 10 أو 18 20 أو كذا، فيكون رجل مع صدقه إذا كان صادق اللهجة معروفا قد يرد إليه ويعطى. نعم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: باب من أصاب ركازا. الركاز هي من دفائن الجاهلية، الركاز من دفائن الجاهلية، أمر هذا هو التعريف الصحيح، وليس هو المعدن. المعدن مما خلقه الله تبارك وتعالى في باطن الأرض من الذهب والفضة والملح وغيره وغيره، لكنه هنا الركاز، والركاز هو من دفائن الجاهلية، من دفائن الجاهلية. من الممكن أن يحفر الآن الإنسان فيجد بعض الأشياء من دفائن الجاهلية في قريبة أو في مكان، فليس ببعيد إلى يومك هذا قد يحصل. فعلى كل حال، فيكون بعضهم قال، أظن أهل الرأي أو ما ينسب إلى الإمام أبي حنيفة، أنه قال الركاز هو المعدن، لكنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعدن الصدقة وفي الركاز الخمس، جاء في حديث آخر. قال: حدثنا محمد بن ميمون المكي الخياد البزاز، ليس البزاز، البزاز، وهذا يعطينا تصور سبحان الله، كان خياتا وبزازا، البزاز الذي يبيع البز أو الذي نسميه القماش، الثياب غير مخيطة. فيبدو والله أعلم حتى في قديم الزمان كان البزاز خياتون عندهم الثياب، يأتي الإنسان فيشتري منه الثوب ويعطيه يقيس ليخيط. على هذا والله أعلم يكون جمعا بين اللقبين الخياط البزاز. نعم، الآن دكاكين الخياطين قد يعني يضعون عندهم عدة أنواع من الثياب، يختار الإنسان وقيمة الثوب وقيمة الخياطة معروف. هذا محمد بن ميمون المكي الخياط البزاز وحشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمه وابن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس، في الركاز الخمس. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس، هذا جزء من الحديث، وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري رحمه الله من شيخ عبد الله بن يوسف أن نعم أنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب، نعم عن ابن شهاب عن سعيد المسيب، وكذلك من طريق آخر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بزيادة: الأجماع جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. فهنا الخمس إذا وجد في حينه الخمس كأنها وقرة مثل الغنيمة له بدون كد وبدون تعب، كان يحفر لبنائه بناء البيت وكذا، فحصل له، فهذا كانه مجراه مجرى الغنيمة في الركاز الخمس. ثم قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي أنه قال: حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري، محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ثقة، لكن يخطي في حديث الثوري عن إسرائيل وابن يونس بن أبي إسحاق عن سماك عن عكرمة، رواة ثقات، لكنه سماك عن عكرمة روايته مضطربة، لكن لم يضطرب سماك عن عكرمة روايته مضطربة إلا أنه لم يضطرب هنا للطريق السابق الذي ذكر وتوبع عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. فنقول كلا الحديثين صحيح، أو نقول أنه صحيح لغيره وصحيح. ثم قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري، أحمد بن ثابت الجحدري أبو بكر البصري صدوق، أنه قال حدثنا يعقوب ابن إسحاق، يعقوب بن إسحاق ابن زيد على حضرة صدوق، قال حدثنا سليمان ابن حيان، سليمان ابن حيان مضى بنا، سليمان ابن حيان ابن بسطام الحذري البصري هذا نعم ثقة، قال سمعت أبي حيان ابن بسطام الحذري لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي، ولذلك ابن حجر قال مقبول، يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة ذهب، وجد فيها جرة من ذهب، اشترى عقارا أي أرضا أو منزلا حسب اختلاف استعمال العقار، عقار للدار، عقار للمنزل المبني أيضا كله يطلق عليه، فوجد فيها جرة من ذهب فقال اشتريت منك الأرض. شوف سبحان الله، هكذا كان الناس في من كان قبلكم، في من كان قبلكم اليهود والنصارى، نعم فيهم، والقرآن الكريم قد ذكر بإنصاف ما كان وجد منهم من الصالحين أيضا، مثل ما ذكر نعم هذا يعني هذا الورع والتقوى سبحان الله، أنه وجد جرة من ذهب فقال أي المشتري قال اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب، لم أشتري منك الذهب، فقال الرجل إنما بعتك الأرض بما فيها، فتحاكما إلى رجل فقال ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية، قال فأنكح الغلام الجارية ولينفق على أنفسهما منه وليتصدقا. نعم، فلا شك أن هذا كان منهم ورعا حتى يدفع كل واحد المال الذي هو يكون سبب الفتنة، لكنه سبحان الله الورع والمتقي إن شاء الله لا يقرب فيما يكون له فيه شبهة، ومثل ما ذكر الله تبارك وتعالى في هؤلاء الرهبان وكذا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، فكان يكون فيهم ناس صالحين أيضا. هذا الحديث هنا يعني نعم يكون البخاري ومسلم كلهم ذكروا هذا الحديث، البخاري رحمه الله قد أخرج هذا الحديث، ولعلكم يعني نعم تجدون وقد صح هذا الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم عن حمام عن أبي هريرة، نعم ومسلم أيضا، فالحديث الصحيح على كل حال، فيدل هذا على أنه الركاز فيه الخمس، كان لو كان أخذ الخمس أعطى الخمس وبقي باقي أخذ، لكنه كان يقول أنا ما اشتريت إلا الأرض سبحان الله. إذا ذهبنا نحاكم أنفسنا في مثل هذه الأشياء فبماذا نصل إلى النتيجة؟ إذا كان اشترى إنسان أرضا ووجد فيها ركازا من ركائز الجاهلية، فهل يجب عليه أن يرد إلى صاحب الأرض الذي يظهر؟ لا، ما يلزم، لأن الأرض إذا اشترى فما فيها يكون للمشتري إلا إذا كان تذكر هو بأني دفنت وكذا إلى آخره، أما إذا كان من دفائن الجاهلية فالظاهر أنه يرجع إلى المشتري، لكن إذا قال أنا ما بعتك إلا الأرض وكنت دفنت فيه وأنا ما كنت تذكرت إلى آخره. ففي هذه الحالة يقضى للبائع، لكن إذا لم يكن هناك إلا أنه ثبت أنه من دفائن الجاهلية ففي هذه الحالة يجب يرجع إلى المشتري. لماذا؟ لعلكم يعني كنا ذكرنا مثل هذه المسألة قريبا من هذا فيما مضى، أن من غصب أرضا، من غصب شبرا من الأرض طوق بها إلى يوم، طوق بها ويخصف بها يوم القيامة كما قال، طوق بها يعني يخصف بها يوم القيامة. وفي رواية حمل طوق، لا في تفسير طوق بها طوقه من سبع، من سبع أراضين يا شيخ، أي من سبع أراضين، من سبع أراضين. فإذا الأرض وما في باطنها، إذا اشترى الإنسان شيئا فالأرض وما باطنها له، إلا إذا كانت هناك قرائن أخرى من البائع بالفعل هو الذي كان أو جده وأبوه، إذا كان دل شيء في هذا فيكون إرثا للبائع. أما إذا لم يكن إلا أنه من دفائن الجاهلية، وجدنا صنما من الذهب الآن قد يجد الإنسان، لأن مكة والمدينة والجزيرة كان كله فيه أصنام قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يكون يجد الإنسان صنما من الذهب. معروف أن هذا ليس المسلمين، ليسوا هم الذين دفنوه، فيكون هذا من ملكي أو مما يملكه المشتري، لأنه هو اشترى الأرض، ومن اشترى الأرض فاشترى باطن الأرض أيضا. نعم. ولا يعني هذه المسألة ما أدري تجدون إذا كان أحد فصل فيها فتذكرون، لكن هذا ما أجد، ما قرأت فيه، إنما هذا مما قست على ما قالوا أنه من هذا الحديث، أن من اشترى أرضا فهو يملك ما في باطنها. على هذا قياسا عليه هذا الحكم، والله أعلم، يرجع الركاز إلى المشتري. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله كتاب العتق. العتق والمقصود منها هو التحرير، تحرير العبد. نعم، تحرير العبد. نعم. أو الرقيق أو الرقيقة، العتق. نعم. باب المدبر. المدبر مأخوذ من الدبر، الدبر بمعنى بعد الشيء، دبر الشيء بعده، أو دبر الشيء جزء منه. فهنا المدبر قالوا من باب التفعيل تدبير، والتدبير في الحقيقة كأنه يقول، بعض مفسر قال لماذا يسمى مدبر؟ لأن مالكه أي المدبر دبر ل دبر لدين لآخرته بإعتاق هذا العبد، لأنه من عتق فيكون عتق الله رقبته من النار، فيقول دبر آخرته لتحصيل ثواب الإثم أو من الدبر أي أعتقه بعده. على كل حال، ويكون لا شك في أنه يقول أنت بعد موتي حر، فيكون بعد موتي دبر حياتي. نعم. فهل يكون المدبر من الثلث، من الثلث مثل الوصية، أم من رأس المال؟ فقالوا لا تجوز الوصية بأكثر من ثلث المال إذا كان مجرى الوصية. هذا مثل، قال البعض إنه مثل الهبة فينفذ مطلقا. ثم يأتي الروايات إذا احتاج المدبر فالحديث يخصص قوله تعالى أوفوا بالعقود. بعضهم قال إذا قال أوفوا بالعقود معناه إذا وعد فلا بد أن يكون يدبره وإن احتاج، لكن جاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خصصه. عموم هذه الآية إذا كان يشمل المدبر أيضا أو بالعقود فخصص بالحديث. نعم. قال باب المدبر حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الثقة علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء وهو بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر. باع المدبر هكذا مطلقا أم هناك له يعني قصة؟ الله أعلم. نعم فيه قصة وهو نعم رواه البخاري رحمه الله من طريق أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، هكذا تفسيره أن أعتق نفسه، وفي صحيح البخاري. انظروا بارك الله فيكم لعلكم تجدون في نعم في صحيح البخاري أن رجلا دب أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، هكذا جاءت الرواية، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، دفعه أي دفع الرقيقة إلى نعيم ابن عبد الله ابن النحام هو، ودفع الدراهم الظاهر إلى المدبر. فشرط أن يكون والله أعلم المسلمون على شروط من تقلت أنت بعدي تكون حرا، لكنه إذا احتاج فجاز له أن يلغي التدبير، فاحتاج فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. كذلك في طريق آخر دبر مملوكا، دبر مملوكا لم يكن له مال غيره، لم يكن له مال غيره، فباع النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون والله أعلم الحكم يدور مع العلة، والعلة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى احتياجه، فيكون سبب بيعه هو احتياج المدبر. وفي رواية أخرى من روايات البخاري ومسلم كان عليه دين، كان عليه دين فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. فيتلخص والله أعلم أنه المدبر يكون مدبر بعد موته يكون حرا إلا إذا احتاج فيجوز له، لأنه هو حين حياته هو الآن تحت الرق، وأحكامه أحكام الرق، لو قتل لو قتل لو كذا فيكون كله أحكام الرق. فلذلك ما دام له حكم الرق فإذا احتاج فيكون جاز بيعه. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال، هذا إسناد 1 2 3 4 رباعي من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وهناك محمد بن عبد الله بن مير واحد، ووكي الثاني إسماعيل، ثالث سلمة بن كهيل، رابع عطاء، وهو خامس عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه ابن النحام رجل من بني عدي. الحديث صحيح واضح. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا علي بن ظبيان، علي بن ظبيان الجعفي الكوفي كذبه ابن معين وخبثه، يعني قال كذاب خبيث ليس بثقة هكذا، وقال أبو حاتم متروك، نعم متروك، وقال أبو زرع أنه ضعيف جدا. نعم فالحاصل على كل حال هو حديثه يكون موضوعا أو لأنه مكذب ضعيفا جدا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا علي بن الظبيان عن عبيد الله ابن، من هو عبيد الله؟ عبيد الله بن عبد الله العمري النافع عن ابن عمر النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الفلوس. قال ابن ماجه سمعت عثمان يعني ابن أبي شيبة يقول هذا خطأ يعني حديث المدبر من الثلث. قال أبو عبد الله يعني ابن ماجه ليس له أصل، وهكذا قال به علي بن المديني أيضا، وقال البخاري هذا الحديث منكر لأنه ليس يصح، فلا يقال إن التدبير يكون من ثلث المال الذي يظهر أنه عقود بين مسلمين والمسلمون على شروطهم، عقد بين مسلمين أو يقال إنه هبة أو طريقة الهبة. نعم. ثم قال باب أمهات الأولاد. أمهات الأولاد الأجارية إذا كان الإنسان يستولدها وولدت منها أولاد ما حكمها؟ هل تبقى هي جارية بعد موته تكون حرة أم تكون جارية تورث؟ قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل والأحمسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله. يعني ننتهي اليوم من الجزء إن شاء الله. عن شريك قال حدثنا شريك وابن عبد الله النخعي. نعم. عن حسين ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس الحاشمي ضعيف ضعيفان متواليان شريك وحسين. عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه. يعني الحديث لو كان صحا فكان يكون الدليل على أنه لا تبع ولا توهم، إنما تكون بعد موت سيدها تكون حرة. نعم. ثم يأتي الحديث قال حدثنا أحمد بن خالد أحمد بن يوسف وأحمد بن يوسف بن خالد المحلبي ثقة قال حدثنا أبو عاصم هو النبي قال حدثنا أبو بكر يعني النهشلي أبو بكر النهشلي صدوق عن حسين بن عبد الله الذي مضى بنا وهو ضعيف عن إكرمة عن ابن عباس قال ذكرت أم إبراهيم. أم إبراهيم جارية. نعم. من هي؟ اسمها ماريا. أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها ولدها أعتقها ولدها. فالحديث لم يثبت ويأتي حديث أقوى وأحسن صح من هذا. قال حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني ابن جريج المدلس قال أخبرني أبو الزبير ومن المسلمين تدرس أنه سمع جابرا فالمدلسان قد صرح بالإخبار والتحديث والتسميع والسماع أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نبيع سرارينا وأمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا ولا نرى بذلك بأسا يعني لم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر واضح جدا إذا كان المسلمون يعملون عملا والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم ولم يأتي الإنكار من الله تبارك وتعالى على هذا العمل فالصحابة كانوا يستدلون على أنه مشروع. وهنا مثل قول جابر رضي الله عنه كنا نازل والقرآن ينزل. العزل يكون في الليل وفي خلوة لا يكون هناك ثالث إلا الله عز وجل يراهم. فما ذلك قال كنا نازل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ما نهوا إذا كان الصحابة فعلوا شيئا. نريد أن نستدرج إلى هذا المعنى أو إلى في هذه المسألة أن هناك بعض الأئمة قالوا لا هي تكون. وتعرفون في مذاهب الأربعة في كثير من المسائل قد يستدلون بالحديث الضعيف والدليل كتب تخريج المذاهب نسب الراية وإرواء الغليل وغيرها وغيرها. فالحاصل أنه قال نسب إلى الإمام أبي حنيفة أنه قال لا حق لا يحق لهم أن يبيعه فهي معتقة عن دبر منه. هكذا نقول لا الصحيح أن جاز بيعها. إنما جاء في الحقيقة أيضا كان والله أعلم كان تباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم كانت تباع في عهد أبي بكر. جاءت رواية وهي صحيحة عن عمر رضي الله عنه أنه نهى فأخرج البيهقي أخرج الحاكم وابن عساكر وابن المنذر عن بريدة بن حسين رضي الله عنه قال كنت جالسا عند عمر فسمع سائحة فقال يا يرفع انظر ما هذا الصوت، من أين يأتي، ما هو سبب هذا الصوت؟ فنظر ثم جاء فقال جارية من قريش تباع أمها، جارية من قريش تباع أمها، فهي التي تتولول وهي التي تبكي وتصيح. فقال عمر ادع لي المهاجرين والأنصار، فلم يمكث ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، هكذا اللفظ جاء، امتلأت الدار والحجرة. يحتاج أن نعرف هذا الاصطلاح الدار والحجرة، قد يكون الدار من وقت ما يدخل الإنسان والصالة وأشياء، قد يكون والحجرة حجرته الخاصة للشخص. فامتلأت الدار والحجرة، فحمد الله عمر رضي الله، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فهل كان الذي تفتنام، فهل كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ قالوا لا. قال فإنها قد أصبحت فيكم فاشية. ثم قرأ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ثم قال وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع الله عليكم. هذا المعنى، انظروا، قد يكون لولي الأمر اجتهاد في شيء ما، لكنه لا يكون حكما عاما، إنما يكون حكما مؤقتا إذا كان يختار. وتعرفون أنه إذا اختلفوا في شيء فحكم الولي حكم ولي الأمر يكون قاطعا للنزاع. فهنا قال وقد أوسع الله عليكم، فقالوا فاصنع ما بدا لك. فقال كتب إلى الآفاق ألا تباع أم الولد، فإن أم الحر لا تباع أم الحر فإنها قطيعة فإنه لا يحل، هكذا. وهذا الحديث ذكره الشنعاني والشوكاني وغيرهم في سبل السلام وفي قناه الأوتار، وهو حديث صحيح أو حسن إن شاء الله. الحاكم قال سيد الإسناد وافقه الذهبي ولم يعلق عليه. فالذي على كل حال يتلخص في هذا الباب، باب أمهات الولد، أنه يجوز بيعها وتبقى هي حرة وأولادها، تبقى هي أمة وأولادها حر، ويجوز أن تباع حتى بعدما تلد، ولا يقال إن ولدها أعتقها، وهو حديث ضعيف الذي جاء فيه ذكر أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال باب المكاتب. المكاتب اسم مفعول من المفاعلة، مكاتبة، كاتب يكاتب مكاتبة، فهو مكاتب، والاسم مفعول منه مكاتب، هو اسم مفعول، هو الرقيق الذي وقعت عليه الكتابة أو الاتفاق. تقول ليس بلازم أن يكون الكتابة، لأن إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشعر هكذا وهكذا. فقال أن وقعت عليه الكتابة، في الغالب أمر الله تعالى في مثل هذه الأمور أن يكتب، كذلك البيوع أن يكتب، لكنه ليس بلازم، قد يقع الاتفاق مع الشهود ومع الرقيق على أنه إذا أدى مالا معينا فهو حر، إذا أدى مالا معينا. فالمكاتب هذا هو أنواع من العبيد أو الرقاء الذين يتفق هو أو يتفق معه سيده أن يؤدي مالا ويحرر. العبد إذا جاء بشيء أو ملك شيئا، العبد ما وما ملك هو لسيده، لكن السيد كأنه يقول إذا ملكت وجئت بمال كذا وكذا فماذا يجب في حقه، أو كيف يجمع المال مع خدمة السيد؟ هل يفرغه؟ نعم، من الممكن أن يفرغه ويقول يتكسب، أو له حق أن يطلب من الزكاة وغيره، كما جاءت بريرة رضي الله عنها تطلب من أو طلبت من عائشة رضي الله عنها، إلى آخر القصة. فيكون المكاتب لابد أن يفرغ ويطلب منه أن يسعى ويكد حتى يجمع المال، ولا أو يطلب من الناس من الزكوات وغيرها حتى يجمع المال ليحررها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن السعيد وهو الكندي كلاهما ثقة، قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن ابن عجلان محمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله قال عن أبي هريرة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله ثلاثة أشخاص ثلاثة رجال ثلاثة نعم كلهم حق ثلاثة كلهم حق على الله عونه الغازي في سبيل الله نعم إذا كان يريد أن يغزو في سبيل الله الله إن شاء الله يعينه حتى يستعد والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد التعفف هذا الحديث فيه رجال ثقات إلا أن ابن عجلان قالوا اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة إلا أنه له طرق والشواهد يكون حسنا لغيره ومن جملته يأتي هنا ما جاء في الروايات الأخرى قال حدثنا أبو كريب أسئلة يا شيخ أسئلة نعم الباب طويل هلا لحظة الجوال شوية أجيبه لأنه كان للشاحن بحميش انت ليك بحميش ولا حمدان ايوه بحميش يقول الأخ وفقكم ما معنى قول الشيخ العلامة ابن سعدي في تفسير سورة التكاثر حتى زرتم المقابر فانكشف حينئذ لكم الغطاء ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه يعني كأنه يقول حتى زرتم المقابر حتى أدخلتم في القبر هذا الذي وبعدما يدخل الإنسان في الموت وكذلك حتى القبر فانكشف عنه الغطاء بحيث عرف الحق الذي كان يشك فيه من كونه يبعث أو لا يبعث أو قد يكون يعني بعض الأعمال التي كان يعمل ويظن أنها تفيده مثل التوسل وغيرها الظاهر هكذا يحسب هو لأن من جملة ما فسر حتى زرتم المقابر يعني متتم ودخلتم في القبر وقيل حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر بعد زيارة القبر أيضا ولهيكم التكاثر لمن تجمعون غدا تتركون ويرثوكم الآخرون فهذا والله أعلم يقصد أنه كأنكم دفنتم في القبر فطول الحياة أنتم متكاثرون ولاهين في التكاثر أما شيخنا إذا عرف اللقطة تواجدها سنة ثم أنفقها على نفسه بعد موته وتفريق الورثة لطريقته جاء صاحب اللقطة ووصف بوصفه الدقيق ما الحكم نعم هذا مثل الدين من مورثهم يجب عليهم كما استفادوا على قدر حساسهم لابد أن يشتركوا في أداء هذا الحق نعم هذا هو الذي يظهر إن شاء الله هل يجوز لنا استعمال الأول نعم أول رسالة أول رسالة هذا هو لا قبله هل تجوز الأضحية بالمثقوب أذنها بالمثقوب أذنها قبل من قبل راعيها ليميزها الظاهر يعني وجدت في فتاوى العلماء المثقوب لا يكون مشقوقا بحيث يكون جزئين كل جزء يتدلى منفصل أما إذا كان مثقوبا أو يكون في جنب موصوما بوسم فهذا إن شاء الله جازت أضحيته ليس في فتاوى العلماء موجود واضح جدا من قديم نعم ثم قال شيخ إذا عرف اللقطة نقول لابد أن يودوها ولو جاء صاحبها يوما من الدهر كما جاء في بعض الروايات ما حكم يستغلون ويبيعون المياه المعدنية التي يستخرجونها من العيون والمنابر المعدنية يا أخي ما يبيعون الماء هذا الذي نقول الماء ما يبيعون جهدهم يبيعون الآن مثلا البيرين وحاجات الذي يأتون ويبيعون، فتقول لا أنتم أنفقوا هذا الماء بما هذه المواعين وغيرها وغيرها، لا قد يوصلون أيضا، فالإيصال له قيمة. فالظاهر كل من يبيع الماء لا يبيع الماء، إنما يبيع جهده وتعبه ويشتري من هناك ثم يحيي لك، فهذا لا ينبغي الظاهر فيه القول بأنه لا يجوز. نعم، أما إذا كان هو المياه المعدنية جارية ويأتي أحد ويقول أنا حفرت هذا البير ولا بد أن يعني تعطوني كذا على دلو، فهذا لا يجوز ما دام فاضلا حاجته كما جاء في الأحاديث الصحيحة، لا بد أن يبذل لأخيه المسلم بدون بيع قطعا. نعم، هل يجوز لنا استعمل كريمات لها روائح أثناء الإحرام؟ يا أخي كلها أياما قليلة، فاستبعد، إلا إذا كان هناك مثل ما مبتلى الناس وأخطى به العلماء رحمة الله عليهم أحيانا أمواتا، أنه إذا كان بين دائما ما يمشي، لكنه إذا ابتلي بالمشي أو بالحر فيكون قد يكون بين الفخذين الجرح وكذا، فيستعمل كريم ويختار الكريم. الظاهر في المستشفيات ليس فيها رائحة، أما لإزالة الروائح الكريهة أبدا أبدا. نعم، ممكن إذا وجد فرصة فيغتسل، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته في المسجد عرفات، أو تقول إيش في نمرة. نعم، هل من لبس الكمامة في الحج عليه فدية أذى؟ اللهم صل على الذي يظهر، والله أعلم، أنه يعني ما أدري هل وجدت، وأنا أذكر أنه فتوى وأنه لا يجب عليه، لكن الذي يظهر والله أعلم، نعرف أن هناك إذا كان بالاضطرار أيضا قد أتى بشيء إلا رجل لا يجد كذا وكذا فيفدي، والله أعلم ماذا جاء فيه، جاء فيه الفدية في مسألة، تذكرون في المسائل ولا ما تذكرون؟ مع الاضطرار، مع الاضطرار إذا حلق رأسه فيجب عليه أن يفدي، يجب عليه. كعب بن عجرة لما أصابته هوام. نعم، حديث كعب بن عجرة لما أصابته هوام الرأسي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افدي. فالذي يظهر أن لبس الكمامة لغير النساء فيما يظهر الله أعلم، لو فصلنا لقد يكون هذا يعني قد لا يكون عليها، لكن الرجل عليه فدية فيما يظهر، والله أعلم. هذا شيخنا يعني لا يكون شيخنا، المرأة مثل البرقع والنقاب، وكذلك الرجل، لأن الذي وقصته الدابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخمر رأسه ولا يغط وجهه، لكن المرأة تغطي، المرأة إحرامها في وجهها وكفي، إحرامها في كفي، إيه، لكنه حتى إذا ماتت فلا يكشف وجهها، فلا يكشف وجهها. فالذي يظهر لي الفرق والله أعلم، لأن النساء كنا يسدلنا، جاءت الرواية وإن كان فيها بعض الضعف، لكن نعم وفي عليه الفتوى. فإذا كان على كل حال المرأة قد ربطت ربطا قد يكون هذا مثله، لكن إذا كان يعني يتكفي الآن الذي تعرفنا النساء بأنها إذا كان في السوق وغيرها، فكثير من النساء إنما تعلق عليها هذه غطاء وليس تكمم في الأسواق، فإذا كان بهذه الصورة لا، لكن إذا ربطت بالفعل ربطة مثل الربطة فهذا يكون مثل ولا تنتقب المرأة مثل النقاب، في عليها الفدية. نعم، الله يبارك فيك، لا بد أن نفرق إن شاء الله. هل يجوز استعمال غطاء العينين أثناء النوم بالماسك الخاص، بالماسك بالإنجليزية الخاص به، العين أيضا هو من الوجه، فالذي يظهر أنه لا يغطي وجهه مطلقا ولا رأسه ويصبر على كل حال، ويكون لابد أن يكون هناك مع الناس أنه النور وغيرها، لابد أن يتفق ولا إزالة النور حتى لا يحتاج، فلا يجوز فيما يظهر لي أن يغطي عينه أيضا. نعم، وهذا يكون قد يكون كبير ويصل في جانب الجبهة أو جانب يعني وجه، فلذلك لا يجوز استعماله فيما يظهر لي، الله أعلم. نعم، بارك الله فيكم، وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ولا تنسونا في الدعوات في هذه الأيام المباركة. نستغل لعل الله تعالى يتقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا مال الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا شيخنا.